إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: الرئيس يهنئ أبناءنا الأقباط في الخارج بعيد القيامة المجيد، من الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا العزيزة، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق. وسط استعدادات حافلة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة مساء اليوم. الغرف التجارية تؤيد قرار المركز خفض الفائدة يشجع على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، تأثيره إيجابي على النشاط الصناعي والتجاري وتمويل مستلزمات الإنتاج. وزير الإسكان يقول إزالة تعديات ومخالفات البناء بالعلمين ودمياط، الحفاظ على التنسيق الحضري وتعظيم الاستفادة من تلال الفسطاط. مؤتمر العمل العربي ينطلق اليوم بالقاهرة، رؤية موحدة لقضايا العمل والأمة. واستعدادا لافتتاح الرسمية 3 يوليو تدريب المرشدين السياحيين بالمتحف الكبير. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة شقاوة كبار. وعودة مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية في 7:15 مع طريق السعادة. 9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. اليوم هو ذكرى رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني، ونلتقي في 10:15 من سهرة الليلة مع برنامج خاص عنه وما زال الفن حيا، الإخراج هبة فؤاد. 11:45 من سهرة الليلة نلتقي مع صوت جارة القمر فيروز ليلة عيد. بعدها وفي حوالي 11:30 نلتقي مع كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليلة طرب. أما في 2:05 صباحا نعود إلى الدراما الإذاعية وكشر الغرام. سهرة سعيدة نتمناها لكم مستمعينا الأعزاء عبر موجاتنا. جولة صباحية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، تبدأ اليوم النسخة 92 من معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي. وتؤكد وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز المتحف وإتاحة أكبر مساحة للعارضين من منتجي الزهور وأصحاب المشاتل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ورسوم الاشتراك. ومن المقرر أن يضم المعرض مختلف أنواع الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق. تعلن وزارة التربية والتعليم عن مواعيد بدء امتحانات الثانوية الفنية لتنطلق الاختبارات العملية في 22 من شهر مايو القادم ولمدة 6 أيام، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية في 29 من الشهر نفسه. وتشدد الوزارة على عدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، وفي حال ضبطه سيتم حرمانهم من الامتحانات وعدم السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني. تستضيف مستشفى الأطفال التخصصية بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة خبيرا بريطانيا في جراحة الأطفال والمناظير الجراحية وجراحات الكبد والقنوات المرارية للأطفال خلال الفترة من 3 وحتى 9 من مايو القادم. وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع. يمكن الحجز من خلال رقم 16853 16853، وتتيح المستشفى الاستعلام على رقم تليفون 010-21-581-55-8 أو 0-122-180-15-25 0-122-180-15-25. تعلن وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص يومي الاثنين والخميس المقبلين إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وتوضح أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي هذا الأجر. عودة مرة أخرى إلى أخبار وزارة التربية والتعليم، حيث تواصل إنهاء التجهيزات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وتشير إلى أنه يتم حاليا مراجعة استمارات التقدم للامتحانات وتجهيز أرقام الجلوس واللجان الامتحانية. هذا ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 15 يونيو القادم وحتى 10 يوليو القادم. يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى 24 من الشهر الحالي فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 للمواطنين منخفضي ومتوسط الدخل، وذلك لاستكمال المستندات المطلوبة. أصدرت وزارة الزراعة حزمة من الإرشادات التي ينبغي على مزارعي محصول القطن اتباعها خلال الشهر الحالي، ومن أبرزها التخلص من الحشائش، تسليك الخطوط قبل الري والتسميد بما يسهم في زيادة الإنتاجية. وإلى أخبار الرياضة، مباراة المصير بدور الأبطال، الأهلي يبحث عن الثأر واللقب وسان داونز يجهز القوة الضاربة. مباراة قضائية بين الزمالك وزيزو، اللاعب يطالب بمستحقاته والنادي يرد بالأرقام. في جوهانسبرغ بيراميدز في اختبار صعب أمام أورلاندو. مانشستر سيتي في ضيافة إيفرتون ومرموش يسعى لمواصلة التهديف وتحطيم الأرقام. لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية فتح باب الترشح للجنة اللاعبين، الجندي بطل الخماسي أول المترشحين، المصارعة تؤيد منيع واليد تختار لوكا. انتهت مستمعينا الأعزاء جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، والشكر موصول لمهندسة الصوت أماني هلال.